حدش دارك قلبه الفرحة لأجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عيد لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة للريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. والله من ساعة ما ماتت المرحومة مبروكة والبنتين دول اتبهدلوا. الله يجازيها محسن، بتبيع وتشتري فيهم. بس حرام يابا، رشا وسعاد ما يستاهلوش اللي بيحصل لهم ده. طب اعمل ايه يا بنتي؟ طلبت من شوقي اخدهم يعيشوا معايا، قال لي عيش ولادك الاول. رشا وسعاد ما لهمش غيرك يابا، ده انت خاله والخال وال. اسمع يا مغاوي، الواد محمود عينه بالبنت عمته، وهو رايدي وهي رايداه، احنا نشوف لنا جمعيه جديد على القرشين اللي هيقبضهم محمود من الدكتوره نوي والدكتور ايهاب، وعلى اخر الشهر نروح نخطبها لهم نابوي، بس بعيد عن اللي ما تتسماش. والله خايف لا يكسفني شوقي، اصل شوقي دي لا بيطيق لي ولا انا بطيقه. معلش ياب، اهو اسمك برضه عملت اللي عليه. اللي يعملوه ربنا هو اللي حيكون. شوف انا ولا انتوا في الدار دي. انا ما عملتش حاجه يا مرات ابويا. ما عملتش حاجه؟ والنبي ومن نبى النبي، ان مشيت انه في الدار دي نزود عشان كل الاب. يا مرات ابويا بقى مش عايزه اسافر، اشتغل وسيب في المدرسه، انا عايزه اكمل تعليمي واخد الدبلوم. يا ناس انا في سنه ثالثه. خلاص خلاص، تبقى بقى صفر اللعبه سعاد، هتروح معايا الصبح عند عبد المكواجي، وكفايه علامنا لحد الاعداديه. حرام عليك يا مرات ابويا، انا عاوز اكمل علامي. حرام عليكوا انتوا، حرام عليكوا، انا خلاص تعبت من الخدمه في البيوت والشغل الفوالي. اسمعوا بقى، لازم الواحده فيكوا تشتغل وتساعدني. انا هلاحق على ايه ولا على ايه؟ ولا تكونوش فاكرين ان النص فدان ده بياكلني؟ لا ده حيلا ابوكم اجارني، ده ما يكفيش اكل عيش حاف. حرام عليكم يا ناس، حسوا بيا شويه. اسم الله عليك يا اخويا. خلاص خلاص يا سعاد، اسمعي كلام مرات ابوك يا بنتي. حرام عليكم، ارحموني. البت اهي يا بنات، اول كل شهر تجيني ومعاها فلوس الشهر الجديد، سامع؟ اطمني. يا ابو مرعي، ولاد شوقي زي ولادي بالظبط. ازيك يا ابو مرعي؟ ايه صحتك عامله ايه دلوقتي؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. البت من السعادي مسؤوله منك يا اسطى عبده. يا راجل عيب ما تقولش الكلام ده، في عينيا من جوه. يلا يلا اطلع لامك، خليها تجهز لبس الصف، وخد البت وسعاد معاك على فوق. يلا. لا الفلوس قبل سعاد ما تتحرك يا عبد. يا سلام، اتفضلي. وفوق يوم بوسه كمان يا ام مرعي. هو مش راجل برضه ان ابوها اللي ياخد الفلوس ولا ايه؟ انا وهو واحد. اطلع يا سعاد مع نافع. حاضر يا مرات ابويا. انت خلاص كده يا سعاد سبت المدرسه غصب عني يا نافع؟ ينتقم منها مرات ابويا، بدل ما تشغل عيالها بتشغلني انا واختي. خلاص كفايه عيال، ما الحال من بعضه. ابويا خلاني اسيب المدرسه عشان اقف معاه في دكان المكوى. احمد ربنا انك عايش مع ابوك وامك. بس ابويا دماغه ناشفه، مفيش فيها غير الفلوس، دايما بيقول التعليم هيفيدك بايه، ده ما ياكلكش عيش. نصيبنا كده. رشا، يا رشا، رشا، ما محمود. الحمد لله على السلامة يا محمود. جيت امتى من مصر؟ يا دوبك بتراب السفر شفت سعاد ماشية مع ابوكي ومراته ناحية عبد المكواجي كده، قلت اجيلك على طول. هيسفروها مصر يا محمود، اشتغل عند بهم البهوات الكبار. نزلي طب الزرعة واحكي لي ايه الحكاية. طب شيل ايدك تستاهل. ايه يا رشا؟ ده انا بطبطب عليك يا بيت. تخيل يا اخويا كانوا عايزين يسفروني عشان يبعدوني عنك، ومرات ابويا اديتني حتة دين علقة. معلش يا رشا، اصبري يا رشا شوية لما احوش ثمن الشقة. انا خايفة قوي يا محمود، مرات ابويا مش هترتاح لما ترميني في مصيبة. اصبري اصبري عشان حبنا. انت يا رشا بتعملي ايه عندك واقفة مع مين؟ ايوه يابا انا جاية اهو. بقولك ايه، لازم اشوفك بكره قبل ما اسافر. هحاول احاول اشوفك بكره يا محمود عشان مرات ابويا. انت يا مخبية. حاضر حاضر. خلي بالك من نفسك. مع السلامة يا رشا. مع السلامة يا محمود. مع السلامة. بتتكلمي مع مين السعادة يا بنت؟ عندك انت يا اخويا سيبهالي انا بعدين. حرام عليك يا سيد. كنت هو مين يا بنت؟ واقفة مع مين؟ ما انت شايفة ابوك حتى على الجنود يا بنت. والله ما حزين. احلف يمين بعد امك النساء مالك حبيب، الدنيا همك وغمك وفيها وحدك غريب، بقيت طفط عليك ولا قلبي بيحس بيك، ولا حد داري بجراحك، ولا حد داري بجراحك، حتى الدم ودمك. احلف يمين بعد امك في النساء مالك حبيب. قول يا شوقي خد الحته دي من ايدي. الله الف هنا وشفا. حلو قوي. اسمع يا شوقي، عبد المكواجي وعدني اني اشوف شغلانه للبنت رشا شعرين السيف. انت عليك بقى تلين دماغها. الا الحمل تقيل عليا قوي يا شوقي، وفلوسها على فلوس اختها سعاد يساعدونا شويه على المعيشه، ويساعدوك كمان يا اخويا في علاجك. مش لما نطمن الاول على البنت سعاد نبقى نشوف حكاية رشا دي. ان شاء الله يا اخويا هتبقى زي الفل، وديك شايف الخير اللي احنا فيه. ايه ما تاكل؟ كل يا مرعي. ما انا باكل اهو يا عم. يوه ما تاكلوا يا بنات، احنا بناكل اهو. احنا بناكل اهو يا عم. كل يا شوقي. كل بألف هنا وشفا يا اخويا. عارف يا شوقي، ايوه، طول ما البت رشا قاعده قدامي بنمغاوري يا اختي مش هنشوف خير ابدا. اعوذ بالله، لا هي ناقصه فقر. ايوه بس الواد بيشغلها والبت ميلاله. لاني اكسر رجله، لا هو ولا ابوه لهم حكم على بيتي. اما نشوف. والله والله لو وقفوا على راسهم ما حيطولوا شعره منها. خلاص يبقى اول ما يرجع عبد المكواجي من مصر تروح له وتتفق معاه. ماشي ماشي يا ممرعي. قال ابن مغاوري قال انا هخش قايل الساعتين دول. نوم العوافي يا اخويا. ايه اللي جابك هنا؟ يا والله زماني عبده. يا الف اهلا وسهلا يا كامل. ايه ازيك؟ ايه فين اراضيك؟ انا كويس والاشياء معدن والحمد لله. المهم انت اخبارك ايه؟ ومين الاموره اللي معاك دي؟ شيل ايدك من على خد. ريا بنت يا سعاد، ده بيهزر معاك يعني. دي سعاد بنت شوقي ابو بيت من المرحومه مبروك. يا ده انا كنت سايبها في البلد وهي قد كده. ما شاء الله ما شاء الله، كبرت وبقت عروسه اهي. بلاش الطريقه دي، شيل ايدك. اوعى. اسكتي يا بنت. ها وجاي مصر بيها ليه؟ ومحسوبك دلوقتي يا كامل باشا بقى صاحب مكتب مخدماتي في البلد. يعني انت ديلر خدمات دلوقتي؟ معناتها ايه الكلمه اللي قلتها دي؟ لا ما تاخدش في بالك،